السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا لا يزال في علم الحديث، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فيقول الحافظ بن حجر العسقلاني غفر الله له وشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتابه بلوغ المرام في باب آداب قضاء الحاجة، قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. أخرجه السبعة. بسم الله الرحمن الرحيم. الخلاء سمي بذلك لأن الإنسان يخلو به وحده لما فيه من كشف العورة، وليس لأحد أن يكشف عورته عند أحد، فلذلك سمي الخلاء، سواء كان في البنيان أو في البر، لأنه حينما يريد أن يقضي حاجته يخلو بنفسه. ومن السنن الواردة في هذا الباب أنه قبل الدخول يقول بسم الله: أعوذ بالله من الخبث والخبائث ومن النجس الشيطان الرجيم. يعني الخبث والخبائث هم ذكور الجن وإناثهم، يعني شياطين الجن وإناثهم. وكان عليه الصلاة والسلام إذا دخل هذا المكان أولا يذكر اسم الله، ثم يستعيذ بالله من هؤلاء، لأن هذه الأماكن هي مواطنهم ومساكنهم. وإذا لجأ الإنسان إلى الله واستعاذ به حفظه وحرسه من شرهم، فلا يؤذونه ولا يكون لهم عليه سبيل. وقد ورد أيضا أن حصل ما بين الجن والمؤمن، أو ما بين شياطين الجن والمؤمن، قوله بسم الله. فإذا يجمع الإنسان بين قوله بسم الله وبين الاستعاذة به من شياطين الجن ذكورهم وإناثهم. فإن الرب عز وجل إذا لجأ إليه العبد حفظه وحرسه وأعاذه، فلم يكن لهم عليه سبيل. ولا يستغني المؤمن عن حفظ ربه وحفظه له وصيانته وحراسته. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. متفق عليه. نعم. هذا دليل على أن الخلاء إذا قال يدخل الخلاء يعني أنه يخلو في مكان ليقضي حاجته، وهو في البر، يعني خارج البنيان. لأن أنس وهذا الغلام رضي الله عنهم يخدمون النبي عليه الصلاة والسلام، يسيرون معه حيث يسير، فإذا أراد أن يقضي الحاجة تأخرهم وذهب هو حيث لا يرى كما هي سنته وهديه عليه الصلاة والسلام، فيقال دخل الخلاء حينما يخلو بهذا المكان لقضاء حاجته، وقطعا هو خارج البنيان، يعني لو كان في البنيان لكان الذي يخدمونه في هذا الشيء أهله. فيقول أحمل أنا وغلام نحوي يعني مثلي أو قريبا مني بالسن إداوة وعنزة. الإداوة إناء من جلد صغير فيه ماء من أجل يستنجي به، والعنزة حربة يغرزها أمامه عليه الصلاة والسلام، فهو يغرزها أمامه إذا أراد أن يقضي حاجته، ويغرزها أمامه إذا أراد أن يصلي في غير المسجد لتكون سترة. فإذا فرغ أتوه بحجارة وبالماء فيستأجمر بالحجر ويستنجي بالماء، وهذا هو أكمل الطهارة، الجمع بين الاستجمار والاستنجاء. ولذلك لما نزل قوله تعالى في مسجد قباء في قوله تعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، الصحابة رضي الله عنهم يروى أنهم سألوا أهل قباء قالوا إن الله أثنى عليكم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، فماذا كنتم تصنعون؟ قالوا كنا نتبع الحجارة بالماء. فهذا هو الأكمل. فإذا لم يوجد حجارة فيمكن أن يستعمل الإنسان أي شيء منقي من الأشياء الطاهرة التي لا حرمة لها، يعني ما فيها ما ليس فيها كتابات أو أطعمة أو عظم، يعني لا يجوز الاستجمار بهذه الأشياء لا بالعظم ولا بشيء من الأطعمة ولا بشيء من الكتابات المحترمة ولا بالروث أيضا، ولكن الأصل أن يكون الاستجمار بحجارة، هذا إذا كان خارج البنيان وهو الموجود ومتيسر في ذلك المكان. أما في البنيان إن كان استطاع الإنسان أن يستعمل منديل مثلا ثم يتبع ذلك بالماء، هذه هي المرتبة الأولى من كمال الطهارة بعد الخلاء بعد قضاء الحاجة. ثم المرتبة الثانية الاقتصار على الماء لأنه طهور ويطهر، يزيل الخبث ويرفع الحدث ويزيل النجس، فهو يزيل آثار النجاسة ويطهر منها لا يبقي لها أثر. أما المرتبة الثالثة الاقتصار على الاستجمار، وهذا له شروط، وهو أن لا يتعدى الخارج موضع العادة، فلو أن النجاسة انتشرت وتعدت مكان مخرجها فإنه لا يكفي الاستجمار، بل لا بد من الغسل. الشرط الثاني أن يستأجمر بشيء منقي وهو طاهر، منقي يعني مزيل النجاسة وأثرها، وأن يكون طاهر أيضا من حجر أو غيره من الأشياء التي يجوز فيها الاستجمار. والثالث أن يقطع على وتر ولا ينقص عن ثلاث، فلو أنقى بثنتين زاد ثالثة لقوله عليه الصلاة والسلام ومن استجمر فليوتر، ولو ما أنقى إلا بالأربع يزيد خامسة، وهكذا. على أن يكون الاستجبار والاستنجاء باليد اليسرى، فإن اليمنى لا تقدم لهذه الأشياء. فيستفاد إذن من هذا الحديث أولا تشرف الصحابة صغارهم وكبارهم رضي الله عنهم بخدمة النبي عليه الصلاة والسلام، فهم يفرحون بذلك ويحرصون عليه، تحصل لهم البركة في ذلك ويحوزون على دعوته المستجابة عليه الصلاة والسلام. الثاني مشروعية البعد عن الناس إذا أراد الإنسان أن يقضي حاجته، لأن ذلك من الحياء والحياء من الإيمان. والثالث الاستجمار بالحجارة ثم الاستجاب الماء، هذا هو الأكمل والأفضل. نعم. قال رحمه الله تعالى عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: خذ الإداوة، فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته. متفق عليه. نعم. هذا المغيرة بن شعبة رضي الله عنه من الصحابة، وهو حريص دائما على أن يخدم النبي عليه الصلاة والسلام، وقد مر علينا له أحاديث في مسح الخفين، وكان يعينه عند الوضوء يصب عليه. فقال له: خذ الإداوة. الإداوة كما عرفنا إناء صغير من جلد فيه ماء. يقول: فتوارى عني، فذهب حتى توارى عني، يعني اختفى. وهذا هو المشروع، وهذا هديه عليه الصلاة والسلام، ولنا فيه قدوة. فلا ينبغي الإنسان أن يقضي حاجته على مسمع أو مرأة من الناس، لأن من يفعل ذلك وهو قادر على أن يخلو ويبعد فإنه دليل على قلة حيائه وسوء أدبه. فلذلك كان عليه الصلاة والسلام يبعد عن الناس فلا يرى وهو يقضي حاجته، فإذا فرغ قربوا له الماء والحجارة، ثم ذهبوا أيضا حتى يفرغ فيأتي عليه الصلاة والسلام. استفيد من هذا الحديث إذن أيضا تشرف الصحابة رضي الله عنهم بخدمته عليه الصلاة والسلام وفرحهم بذلك. اثنين أدبه صلى الله عليه وسلم، حيث أنه كان يبعد أو يبعد عن الناس إذا أراد أن يقضي حاجته، لأن ذلك من الحياء والحياء من الإيمان. ولا شك أنه صلى الله عليه وسلم على أفضل الأخلاق وأعلى الآداب، وهذا الواجب على كل مؤمن أن يكون كذلك. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ولا ينبغي لنا أن نحتقر من السنة في شيء، بل كل شيء من هديه عليه الصلاة والسلام يجب علينا أن نحرص على أن نتتبعه وأن نعمل به. فالخير كل الخير بالاقتداء به، سواء أقوالا أو أفعال. يعني إذا ثبت عنه سنة بقول أو فعل، فإنه ينبغي لنا أن نبادر إلى تطبيقها والعمل بها، لأنه إمامنا وقدوتنا عليه الصلاة والسلام، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام في كل شيء. نعم. قال الشيخ الفوزان حفظ الله تعالى: استفادوا من الأحاديث فيها الإعداد للماء وللأحجار قبل قضاء الحاجة، وأن لا يؤخر هذا إلى أن يقضي حاجته ومن ثم يقوم ليعد هذه الأشياء، لأن هذا فيه أذى، ولربما أدى ذلك إلى إبقاء النجاسة، وهذا محظور عليه، والمطلوب إذن المبادرة إلى إزالة النجاسة. يعني أنه ينبغي الإنسان يجهز الماء والحجارة إذا كان بإمكانه أن يستجبر أو أي ما يقوم مقامها، تكون هذه الأشياء حاضرة حتى إذا انتهى يستعملها، فلا يضطر أنه يقوم يمشي وهو لم يتطهر، فربما أدى ذلك إلى انتقال النجاسة من مكانها إلى مكان آخر. أما إذا كان في الحال فإنه ما عليه إلا أن يبعد قليلا يتحرك قليلا يبعد عن المكان النجاسة ثم يستجمر ويستنجي دون أن يقوم قائما، وربما أدى ذلك إلى تلوثه. نعم. قالوا: في الحديث دليل على الستار عن الناس عند قضاء الحاجة، إما باتخاذ ساتر وإما بالبعد في الفضاء وإما باتخاذ مكارم منخفض، وهذا إذا كان في طريق أو مكان غير معد لقضاء الحاجة كطريق السفر مثلا أو الأراضي التي ليس فيها بناء. أما إذا كان يقضي حاجته في مكان معد لهذا فلا يبعد عن الناس. يعني لأنه ما دام مكان معد مثل دورات المياه الموجودة هذا ليس له إلا هذا، لكن إن كان باب فيغلقه، وعند ذلك يكون معذور لأن هذا المكان ليس له غيره. أما إذا كان مثلا في البر ما في سفر أو في طلع مثلا بالبر أو نحو ذلك، فالحمد لله البر واسع، ولا ينبغي الإنسان يتساهل أو يحتقر من السنة شيء أو يقول هؤلاء أهلي أو نحو ذلك. لا، الحياة مطلوب. ثم قال حفظه الله تعالى: وهكذا نرى من خلال هذه الأحكام والمسائل الشرعية بأن الإسلام هو دين النظافة والكمال ودين الحضارة والرقي، وأما ما يدعيه الغرب من حضارة في اللعب واللهو وكشف العورات وهدار الأخلاق فهذه حضارة زائفة، بل هي انحطاط وسفول. هذا ما يعمله أعداء الإسلام كفار بعدم المبالاة انكشاف العورة أو قضاء الحاجة أمام الناس أو كون الإنسان يمشي بينهم عريان أو نحو ذلك، لأنهم حرموا الإسلام وآدابه وليس عندهم ما يرجعهم، فإذا نزع الحياء نزع الإيمان، فلا شك أنه يفعل ما يشاء، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ولا ينبغي لنا أن نصفهم بأنهم أهل حضارة وأهل مدنية وأهل تقدم، هم والله أهل الخطاب من حيث الأخلاق. نعم عندهم صناعات، عندهم يعني تقدموا في العلوم التي قد تفيد في الدنيا، ولكن من حيث الأخلاق ومن حيث ما يرفع الإنسان عند ربه ويقدمه فإنهم محرومين من ذلك، لأن هذا ما يحصل إلا مع الإسلام، فهم لا يبالون بمثل هذه الأشياء، فلا ينبغي لنا أن نقلدهم في هذه الأمور أو نستحسنها منهم أو نصفهم بأنهم أهل حضارة في هذه الأمور. حضارتهم التي يمكن أن نقول أنهم فيها مثل ما قلنا بالعلوم الدنيوية والصناعات التي فتح الله بها عليهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللاعنين، الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. رواه مسلم. وزاد أبو داود عن معاذ رضي الله عنه: الموارد، ولفظه: اتقوا الملاعن الثلاثة، البراز في الموارد، وقارعة الطريق، والظل. ولأحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما: أو نقع ماء. قال: وفيهما ضعف. قال: أخرج الطبراني النهي عن قضاء الحاجة تحت الأشجار المثمرة وضفة النهر الجاري من حديث ابن عمر بسند ضعيف. اتقوا الملاعن الثلاث أو اللاعنين، يعني تجنبوا الأسباب التي تؤدي بكم إلى أن تسبوا أو تلعنوا بسبب فعلكم وإساءة أدبكم. فإذا الإنسان ساء الأدب بأن آذى المسلمين، أفسد عليهم مصالحهم وما ينتفعون به، فهذا استوجب اللعنة، لأنه ارتكب شيئا لا يجوز فعله، إما تلويث الطريق، فربما داس الإنسان وطأ على النجاسة، أو جلس في مكان ظل أو مكان يستشمس به الناس في الشتاء، فأيضا إما أنه لم يعلم بالنجاسة فيتلوث بها، فيكون هذا سبب بأن يسبك ويلعنك من فعل هذا، أو أنه حينما يأتي يريد أن يجلس يرى هذه النجاسة فينحرم وأنت السبب. وأشد من ذلك المياه التي يريدها الناس للطهارة وللشرب، موارد الناس نقع الماء، هذا أيضا من أشد ما ينبغي للإنسان أن يحرص على سلامته من حيث الطهارة ومن حيث الصحة، فلا يعرض الإنسان نفسه للسب أو اللعن أو الدعاء عليه ونحو ذلك. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فمن الآداب وحسن الخلق، ومن الدليل على أنك تخاف الله وتتقيه، أن تحب لأخيك المسلم ما تحب لنفسك، وتكره له ما تكرهه. فالشيء الذي لا ترضاه لنفسك لا تفعله لغيرك، فعليك أن تحترم مشاعر الناس وتحافظ على مصالحهم ومنافعهم، وتجتنب كل ما يضرهم أو يسيء إليهم، حتى لا تعرض نفسك للعذاب، للسب، لدعوة من إنسان آذيته. فإذا نستفيد منه وجوب احترام مصالح الناس ومشاعرهم في كل مكان وفي كل زمان. 2، أن الإنسان إذا آذى الناس فقد عرض نفسه للوعيد الشديد، ثم للعن أو سب أو نحو ذلك. والثالثة أن الأماكن التي يستفاد منها يجب علينا احترامها وصيانتها من الأذى، وذلك من أجل مصالح المسلمين العامة، وأن يحب الإنسان لأخيه المسلم ما يحب لنفسه ويكره له ما يكره لها. نعم. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى، قال: ومثل هذا كل ما يؤذي الناس، كان يضع فيه شوكا أو يضع فيه أوساخا أو يذبح فيه ذبيحة ويترك الفرث والدم ومخلفات هذه الذبيحة تحت المظلات التي يستظل بها الناس. يعني قصد الشيخ جزاه الله خير أنه يقاس على البول والغائط والأشياء التي تؤذي بها الناس، كل أذى تؤذي به الناس، أليس إماطة الأذى من الطريق من الإيمان؟ هذا من شعب الإيمان، إذا إماطة الأذى عن الطريق. الواجب عليك إذا رأيت أذى في الطريق، شيء يؤذي الناس، أي شيء تزيله، فهذا من الإيمان، تؤجر عليه شوك أو زجاج أو نحو ذلك. فإذا كان ينبغي لك أنك لو رأيته وأزلته، فمن باب الأولى ألا تضعه أنت وتلقيه في طريق الناس، عند أبوابهم، في أماكنهم. فإذا أمرت مثلا خادما أو ولدا أن يخرج شيء من البيت من الفضلات، تحثه على أن يضع هذا الشيء في مكانه اللائق به، ما يلقيه عند أبواب الجيران ونحو ذلك، أو في الأماكن التي قد يجلس بها بعض الناس، أو في وسط الطريق، بل كل شيء يوضع في مكانه. تأدب، لأنه يجب أن تنزل الناس المسلمين منزلة نفسك. لا شك أنك ما ترضى أن يعمل معك هذا الشيء، هذا الأذى، فإذا كنت ما ترضاه لنفسك فلا ترضاه لغيرك، هذا من الإيمان. تحب لأخيك ما تحب نفسك. نعم. قال حفظه الله تعالى: في الحديث دليل على أن من آذى الناس قد استحق لعنتهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الملاعن أو اتقوا اللاعنين. فهذا يدل على تحريم هذا الشيء، وأنه من أفسد على الناس يستحق اللعنة. والله تعالى يقول: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فأذية الناس بأي صفة كانت، بالكلام أو بالفعل أو بالتخويف أو الإرهاب أو غير ذلك، فهذا كله يدخل في هذا الوعيد الشديد. كما أن الاعتداء لا يجوز ولو على الكافر، بقوله تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. يعني إن الأذى، أذية المسلمين أولا ثم أذية الآخرين بغير حق، ظلما وعدوانا، لا يجوز، لأن هذا من الظلم، والظلم محرم. ومن محاسن الإسلام أن تحسن المعاملة حتى مع الكفار إذا كانوا مسالمين أهل ذمة، يعني هذا من أسباب رغبتهم بالإسلام وإقبالهم عليه. إذا عاملتهم بالتي أحسن، كففت الأذى عنهم، وصبرت على شيء من أذاهم، فربما رغبوا بالإسلام لسبب محاسن الأخلاق التي حث عليها الإسلام والآداب التي التزم بها المسلم. ومن المعلوم أن لعن المسلم فسوق، ولكن إذا عمل الإنسان ما يستحق عليه هو الذي تسبب لنفسه، فكأنه لعن نفسه هو، لأنه هو الذي فعل ما يستحق عليه اللعنة، علما بأن لعن الخاص المعين لا يجوز أن تقول لعن الله فلان أو فلان، لا، لعن الله الظالمين الفاسقين المفسدين المجرمين، كما قال عليه الصلاة والسلام لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. نعم. وقال حفظه الله تعالى: استفاد من هذه الأحاديث رعاية الإسلام لمصالح الناس ومرافقهم، وأن هذا شيء سبق في الإسلام المدنيات الحديثة التي تنادي الآن بحماية البيئة وتنادي بالنظافة، فالإسلام سبق هذا كله وجاء باحترام البيئات واحترام المرافق التي يحتاجها الناس. نعم، الإسلام جاء في كل المصالح، لأن الذي شرع الإسلام هو الذي خلق الإنسان عز وجل، وهو طبيب وعباده يعلم ما يصلحه، فشرع لهم كل ما ينفعهم ونهاهم عن كل ما يضرهم، كل ما ينفع أرشد إليه سواء بآية أو بحديث، وكل ما يضر نهى عنه إما بآية أو بحديث. قال رجل ظاهر لي أنه من اليهود، قال لمسلم من أحد الصحابة: إن نبيكم بين لكم شيء، بين لكم كل شيء حتى القراءة، يعني كيف يقضي حاجة الإنسان وكيف يفعل. قال: نعم، كل شيء حتى القراءة، يعني كيف يقضي حاجته، إذا أراد أن يجلس يرتاد، يعني يختار لمكانه مكانا لينا حتى لا يطير رشاش البول عليه ولا ترجع جلسته عليه، وأن يعتمد على رجله اليسرى لأنه أصح وأكمل لخروج الأذى وأيسر، وأن لا يكشف عورته حتى يدنو من الأرض، لأن ذلك من الحياء والحياء من الإيمان، وأنه إذا فرغ من ذلك يبعد ثم يستجمر ثم يستنجي حتى يكون نظيفا طاهرا، ونهى أن يبول أو يقضي حاجته على جحر أو ثقب أو شق لئلا يخرج منه ما يؤذيه من الهوام أو الدواب أو الجن، كل ذلك مما أرشد إليه الإسلام أمرا ونهيا، فالإسلام ما ترك شيء. نعم. قال رحمه الله تعالى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تغوط الرجلان فليتوار كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدثا، فإن الله يمقت على ذلك. رواه أحمد وصححه ابن السكن وابن القطان وهو معلول. على كل حال، هو من سوء الأدب أن يجلس اثنان أو أكثر في مكان كاشفين عوراتهم فيقول حاجتهم ويتحدثون، هذا من سوء الأدب وقلة الحياء، وهذا يدل على ضعف الإيمان والسفة وعدم الاقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام. نحن عرفنا في الأحاديث السابقة أنه كان يتوارى يبعد عن الناس حيث لا يرى، وهذا الواجب، أنه يبعد عن الناس حيث لا يرى ولا يسمع له صوت، فكيف يجلسان ويتحدثان وهم على هذه الحالة؟ هذا من سوء الأدب، فهذا ما يمقت الله عليه، والمقت شد البغض الله عز وجل حي يحب الحياة، والستير يحب الستر. فلا ينبغي الإنسان أن يتعدى تعاليم الإسلام وآدابه، وأن لا يحتقر شيء من تعاليم الإسلام، لأن الإسلام جاء بالخير كله فعلا وتركا. فإذا حافظ الإنسان على تعاليم الإسلام سلم له دينه وصحته ومصالحه، لأن الخير كل الخير باتباع السنة في جميع الأمور، ما ترك شيء ولله الحمد إلا بينه لنا ربنا عز وجل على لسان النبي عليه الصلاة والسلام، إما بآية أو بحديث، سواء قوليا أو فعليا، يعني سواء قال افعل كذا أو لا تفعل كذا، أو فعل هو عليه الصلاة والسلام أشياء ففهم منها أنها آداب يجب الاقتداء به. مر بنا وجوب غسل الإناء بعد الكلب 7 مرات إحداهن بالتراب، لماذا؟ لأنه ثبت أن فيه ديدان ما تذهب مع الماء فقط، فلو بقيت لضرت على الإنسان. مر علينا أنه إذا وقع الذباب في شراب أحدنا أنه لا يقتصر على أخذه وإلقاه فقط، لا، اغمسه أول ثم ألقه. لماذا؟ لأن في أحد جناحه داء وفي الآخر دواء، وأنه يعني أول ما يغمس الجناح الذي فيه الداء، يتقي بجناحه الذي فيه الداء، فإذا غمسته كافح هذا. وهكذا أمرنا عن الخير بغسل الثياب والأواني من النجاسات، وأمر بالسواك وفعله وحث عليه، والنظافة والطهارة والطيب عموما، فكل ذلك من محاسن الإسلام. الإسلام خير كله ولا يحرم منه إلا محروم. نعم، ونسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح والهداية والثبات على الإسلام وقوة الإيمان، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم، حسن الله عليك. سأل يقول الحديث الأول: إذا دخل أحدكم الخلاء يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، يقول إذا دخل الخلاء بعدما يدخل يقول هذا الذكر وهو في. أنا قلنا أنه كل الأذكار لا تكون لخارج، دخل يعني أراد الدخول، مثل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم، يعني إذا أردتم أن تقوموا من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى الله، يعني توضأوا إذا أردتم الصلاة. فهذه الأذكار تقال قبل الدخول، لأن الله ما يذكر في الأماكن القذرة. يقول السائل: حديث اتقوا الملاعن 3، الحديث الذي جاء في المتبرجات العنوهن وغيرها من الأحاديث الذي جاء فيها اللعن، يقول هل يستفاد من ذلك أنه يجوز لعن هؤلاء؟ قلنا على التخصيص لا يجوز أن تقول فلان أو فلان، لكن لو قلت من فعل هذا فإنه يستحق، أو لعن الله المفسدين عموما يجوز، أما تقول فلان أو فلان فلا. يقول: الأولى في من حصل له مثل ذلك في موارد المياه، هل أولى أن يدعو عليها أم يدعو له؟ والله هو ترجع إلى تحمله وحسن خلقه وغيرته، فإن كان يعتقد أن هذا الذي فعل هذا قد يكون جاهل